بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن يقرأ علينا النظم؟ هي أبيات أربعة، ليست أربعين ولا أربعمائة. نعم. لا لا لا، وسائط الإسلام خذها عشرة، شرك وسائط ومن بالكفرة. أي نعم. الإعراض بغير ميني. يقول رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا النواقض الثلاثة أو أربعة، ذكرنا الشرك والوسائط والشك في كفر المشركين، من بالكفر أو يشك أو يقول غير المصطفى أهدى سبيلا أو ببغض وصف. فيها ناقضان. الناقض الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو اعتقد أن حكم غيره سواء كان حكما عاما أو شخصيا أو منظمات أو أعراف، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. مثاله من اعتقد أن القانون المدني المعاصر أو الأعراف الدولية أو الشرعية الدولية أنها أحسن وأفضل من حكم الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر. أو اعتقد أن حكم التقاليد والعادات وحكم القبائل والسلوم وأحكامها أنها أحسن من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من اعتقد أن هديا، والهدي يشمل إيش؟ منهاج الحياة، منهاج الشريعة ومنهاج الحياة، أن هدي غير النبي أيا كان الغير، مؤسسات أو دول أو أفراد، أنه أحسن من حكم رسول الله، فهذا رد عن دين الله، لقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآية جاءت في ربع واحد، في أولها الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، التي بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أولئك هم الظالمون، التي بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في آخر الربع: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مجرد الاعتقاد أن هدي غير النبي أيا كان الهدي، قانونا دستورا نظاما عرفا قبيلة، أحسن وأولى من حكم النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به، فقد ارتد حتى لو تحاكم إلى شرع الله. مجرد اعتقاده وإيقانه بأن النظام العالمي الجديد خير من حكم الإسلام، فهذا رد عن دين الله. لكن إذا كان الإنسان في قلبه شيء من حكم القاضي، تخاصم إلى قاضي فحكم عليه القاضي بمقتضى الشرع حكما جعله محجوجا، هل يكون مرتدا؟ الجواب لا. في تفصيل: إذا كان في قلبه يرفض حكم الشرع الذي قال به القاضي الشرعي، فهذه ردة. إذا كان رافضا لحكم إيش؟ الشرع. الحالة الثانية أن لا يكون رافضا لحكم الشرع لكن رافض للهزيمة، رافض لكون الحق عليه، عنده امتعاض من أن يحكم عليه، فهذا يكون صاحب كبيرة لأنها وسيلة إلى رد حكم الشرع. والدليل قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من تحكيم الرسول بتحكيم سنته ودينه، هذا أولا. ثانيا لا بد من الرضا بحكمه. ثالثا لا يكون في قلبك حرج أي غضاضة ورفض وامتعاض من حكم الشرع الذي جاء على خلاف ما تشتهي. وسبب نزول الآية والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببها أنه كان بين الزبير بن العوام وبين رجل من أهل المدينة وهو من الصحابة، كان بينهما جوار، وكان ينضحون من الآبار بالنواضح بالإبل، فيشرب الأول ثم الثاني ثم الثالث، يسقون، يسقي الأول ثم الثاني ثم الثالث. فتخاصم الرجل الأنصاري مع الزبير، قال: نترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بيننا. فلما ذكروا القضية للنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير واترك الماء يشرب منه جارك، يعني افتح لك فتحة وخلى الماء يمشي يشرب منه جارك، تشرب ويشرب في آن واحد، مع أن الأقرب للبئر هو الذي يشرب أولا. فما رضي ذلك الرجل وكان فيه نفاق، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأنه ابن عمتك، حيث أنه ابن عمتك حكمت له بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر الأول كان صلحا، اسقي يا زبير واترك الماء يشرب منه جارك، الآن جاء بالحكم، قال: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء عن الجذر، يعني يرتوي زرعك، ثم اتركه لجارك. وأنزل الله قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآن في هذا الزمان من الناس من لا يرضى حكم الشرع، أن تقطع يد السارق ويرجم الزاني المحصن ويجلد شارب الخمر ويقتل القاتل، يقول: هذه وحشية، همجية، كذا وكذا. شوف القانون المدني، النظام الغربي الذي فيه احترام لحقوق من؟ لحقوق الحيوان، ما احترم حقوق الإنسان، لا تصدقونهم، احترم حقوق الكلب والقطة والطير، أما الإنسان المسلم العربي ليس له حق، ولا لا يا أخوان؟ قامت قائمتهم علشان أسير واحد، لجونا في الإعلام ليل ونهار لهم سنين، 11,000 أسير أو 20,000، لا ينتظر فيهم ولا يقال فيهم شيء. أين حقوق الإنسان؟ إلا بالحقوق الكلاب والبساسة. ثم يأتي من أبنائنا من بني جلدتنا ينعقون في وسائل الإعلام وفي غيرها القانون المدني والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا يتحكمون إلى شرع الله. وهذا شأن المنافقين كما تقرؤون في سورة النساء. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إيش؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا خطاب ما هو بعصري، هذا خطاب غير متمدن. إلى الآن رجعية القرن قبل 15 قرن إلى آخر هذه الكلمات اللي نسمعها من علان ومن فلتان. إذا من اعتقد أن هدي غير النبي أو حكم غيره أحسن أو أفضل من حكمه فقد كفر، مجرد اعتقاد حتى لو لم يعمل. طيب، ما حكم رفع المظالم إلى المنظمات الدولية كهيئة الأمم والمحكمة الدولية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية التي يرجى أن ترجع الحق لأهله، إذا كان من باب رفع المظلمة لا اعتقاد صحة حكمها فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على القبائل أن ينصروه وهم كفار ليبلغوا دين الله، ليرفعوا الظلم الذي وقع عليه من جهة إبلاغ دين الله. أما أن تعتقد صحة حكمهم وأن حكمهم مثل حكم الشرع فهذا باطل، هذا إيش؟ باطل. وأكثر الناس للأسف الآن تركوا هدي الرسول وحكمه إلى حكم غيره، على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات، أليس كذلك؟ هذا الواقع. ولا نكن كالنعامة التي دست رأسها في التراب وظنت أن عدوها لا يراها. ومن في الكفرة يشك أو يقول غير المصطفى أهدى سبيلا أو ببغض وصف. الناقض الخامس أن يبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبغض دينه، يكرهه، لا تقبل نفسه بهذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبغض اللحية، يقول يا تقلها تقلها، وإذا وزنتها ما جت الأغرام من واحد، لكن على وجهه ثقيلة. يبغض تقصير ثوبة، يبغض تحريم الربا، يقول كيف نحرم الربا والاقتصاد الدولي كله عليه. يبغض حجاب المرأة، كيف نحط المرأة تحت برقع وتحت خيمة، هذا علامة انحطاط وتخلف وإلى آخر قائمتهم العفنة. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، لأن هذا شعار ودثار المنافقين. والدليل قول الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فإيش؟ فأحبط أعمالهم. إذا من كره ما أنزل الله جملة أو تفصيلا حبط عمله فصار كافرا. طيب ما هو القدر الذي من كرهه وأبغضه يكفر؟ قال العلماء إذا أبغض الدين كله أو أبغض أصول الدين وقواعده وأركانه أو أبغض الشعائر الظاهرة من الدين كتحريم الكبائر والشعائر الظاهرة كالصلاة مع الجماعة واللحية والحجاب، بعلم أبغضها بعلم هذا يكفر. إن كان جاهلا، الجهل مر علينا أنه مانع من موانع التكفير. طيب هنا يأتي عند الناس مشقة في بعض العبادات كالصيام في الحر وكالقيام في الليالي الباردة وكالخروج لصلاة الفجر والاستيقاظ من النوم وكالوضوء وقت البرد. هذه المشقات التي تصاحب التكليف، الأحكام التكليفية، هل هي داخلة في كره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن هذه مشقة تخالف هوى النفس وشهوته، ورتب الثواب على هذه المشقة. واضح يا أخواني؟ نعم، هذه المشقة مما يترتب عليها زيادة التكليف. يقول يا أخ وش دليلك؟ يقول الدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته إيش؟ من أجلي. إذن فيه مجاهدة، في مشقة يدفعها يطلب ثواب الله، لكن هذه المشقة مستطاعة ولا غير مستطاعة؟ مستطاعة، لكن يجاهد نفسه، يسمى جهاد التكليف، ليقوم بما أمر الله وينتهي عما نهى الله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة. الصيام في الحر يخالف الرغبة، أليس كذلك؟ مخالفتك للرغبة أمر مستطاع غير مستحيل، لكن يرتب عليه الثواب. إذن هذه المشقة التي مع التكليف لكنها مستطاعة. يا بني لماذا تلعب؟ واضح هذا يا أخواني؟ إذن هذا البغض أو هذه المشقة التي يجدها الإنسان في نفسه وقد يكون فيها كره لا تناقض ذلك إلا أن يصرح أف تعبنا من الصلاة، فهذا حرام. فإذا أبغض الصلاة ولو صلى وقع في الردة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الناقض إيش؟ السادس ولا الخامس؟ أي. والهزء بالدين وسحر وكذا، من ظاهر الكفار بئس ما احتذى. الناقض السادس الاستهزاء بدين الله، الاستهزاء بماذا؟ بدين الله عز وجل. هذا ناقض من نواقض الإسلام، سواء استهزأ بالدين كله أو استهزأ بشعائره الظاهرة أو شعائره الباطنة، أي استهزأ بحكم مقطوع من أحكام الدين، فهذا يكفر. والدليل أن المنافقين، أن واحدا تكلم وهم سائرون مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، كم بين تبوك والمدينة؟ ها؟ 730 كيلا، 730 كيلا من المدينة إلى تبوك. وهل تبغون تبوك تنسيك أمك وأبوك؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام في آخر غزوة وعدد من معه 30,000، وفيهم ناس في قلوبهم شيء، في وقت حار كهذه الأوقات طابت فيه الثمار، إلى عدو عظيم وهم الروم، والمسافة بعيدة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وجهته على خلاف عادته. في الطريق المتكلم واحد ويسمع معه جماعة وهم على مطاياهم يمشون، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. 3 كلمات: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون بهن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أرغب بطونا ما همهم إلا الأكل، ولا أكذب ألسنا، سذوبين كذابين يوعدون بأشياء ولا يفون بها، ولا أجبن عند اللقاء، يحسبون قتال بني الأصل مثل قتال العرب. متكلم واحد والسامع له جماعة ويضحكون يكهكهون كه كه كه كه. إذن الراضي كالفاعل، وهذا ما أكثره في المجالس والنوادي والمنتديات، على الويب سايت، على الانترنت. فسمعها رجل ما طابت نفسه وما قنع، وهو عوف بن مالك، قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك. فأنزل الله فيهم قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح ما نقصد، نسولف ما نقصد الاستهزاء، نمزح ما نقصد سب الدين، إنما لعب وله، إنما كنا نخوض ونلعب. الخوض يعني سواليف، واللعب له. ماذا قال الله جل وعلا؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا قال في الآيات بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. إذن الاستهزاء بالدين أو بنبي الإسلام أو بكتابه القرآن أو ببعض أحكام الدين أو بالله، هذا كفر مخرج من الملة، لأن الله حكم على صاحبه بالكفر. واضح يا أخواني؟ واضح هذا الأمر؟ استهزأ بالصلاة، قالوا لا ما عندهم إلا امرأة وكعام سوجدة كأنهم أذناب خيل. استهزأ بحجاب المرأة، قال: كيف تمشي المرأة وعليها خيمة تمنعها من أن تتطور وتترقى من هذا الحجاب؟ خوف بزراننا، خوف الصغار. يستهزئ باللحية كأنها لحية تيس أو كأنها مكنسة. يستهزئ بتحريم الربا، يستهزئ بتحريم الزنا، هذا لا، ما عندهم حريات، ما عندهم ثقة في محارمهم، إلى غير ذلك من أنواع الاستهزاء الذي عم وطم على الألسنة مع رقة الدين وقلة إنفاذ حكم الله على عباده. هذا ردة عن دين الله. طيب، إنسان بينه وبين إمام المسجد مشكلة، إمام المسجد مظهر لي شعيرة في لحيته وثوبه وصلاته، بينه وبينها غضب، حزازة وغضب، قام وسبه، قال هذا لحيتها الله أعلم بها، أو لحيتها كأنها مكنسة، هل يكون ارتكب ناقض؟ قال العلماء في تفصيل، إذا فعل ذلك استهزاء بشخصه بشحمه ولحمه لا بدينه، ولحيته من شحمه ولحمه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وقع في السخرية من أخيه المؤمن وقد نهي عن ذلك، ولا يسخر قوم من قوم. الحالة الثانية لا، أن يعتقد السخرية من دين الله الذي تمثله من اللحية التي أظهرها، فهذه ردة لأنه استهزأ بشعيرة من شعائر الدين. والهزء بالدين استهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين دائما في كل زمان شعار من؟ شعار المنافقين، إما نفاق اعتقادي أو نفاق عملي. ولهذا بعض الناس يعظم جانب السياسة أشد تعظيم، والجانب الأمني أشد تعظيم، لكن في جانب الديانة مبتذلة مهانة عنده، ما ارتفعت إلى مستوى السياسة في تعظيمها والخوف من الخوض فيها بغير علم. والهزء بالدين وسحر وكذا. من نواقض الإسلام الناقض السابع السحر. والسحر في اللغة كل شيء خفي ولطف أسباب ولطف سببه، أي وقع سريان حمك الله بلطافة لا تشعر بها، هذا السحر في اللغة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، أي أن الشعر يأخذ بأثر القلوب ويؤثر فيها بلطافة من غير ما تحس به. والسحر في الشرع هي عزائم، جمع عزيمة، ورقى وعقد يعقدها الساحر وينفث فيها متمتما بكلمات يستعين بها بمن؟ بالجن. عزائم ورقى وعقد ينفث فيها الساحر تؤثر في المسحور به بإذن الله، تؤثر في المسحور به بإذن الله، لأنه لا يقع شيء إلا بإذن الله الكوني والقدري. طيب، هذا السحر وش حكمه؟ السحر حكمه كفر أكبر، العزائم والرقى والنفث والطلاسم كفر أكبر، لقول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. من الشياطين؟ كل مارد من الجن، كل كاهن الجن يسمى شيطان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لماذا؟ جملة تعليلية حالية، يعلمون الناس السحر. إذن سبب كفرهم تعليم الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن تعليمهم السحر كفر، ويحذرونه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولهذا قلنا إنها عزائم ورقى وعقد ينفث فيها الساحر تضر المسحور بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال في آخر الآية ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، طلبه وبحثه وحصله وعمله، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له نصيب، واللي ما له نصيب من هو؟ الكافر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، هذا المؤكد الخامس على أنه بئس ما اشتروا به أنفسهم لأنه يحبطهم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. وقال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن النشرة وهي حل السحر بسحر آخر، قال: لا، هي من عمل الشيطان. حل السحر عن المسحور بسحر آخر بسحر ثاني نشرة محرمة وهي من عمل الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف. لماذا؟ لأنه كافر. ولهذا كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، حديث جرير بن عبد الله. وقتلت حفصة رضي الله عنها جارية لها سحرتها. هل يمكن يقتل الإنسان إلا إذا غير دينه؟ إما يقتل بقتله، إذا قتل إنسان يقتل قصاص وقود، أو يقتل لأنه أتى ناقضا من نواقض الدين، فدل على أن السحر ناقض من نواقض الدين، أنه ناقض من نواقض الدين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، إيش؟ الشرك بالله والسحر. السحر يا أخواني أنواع: سحر تخيلي يخيل العيون، تقميري يقمر على العيون والقلوب، كسحر سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرها أنها تسعى، أنها حيايا وعقارب وحيوانات. تخيلي ولا حقيقة؟ تخيلي. حتى موسى تخيل له ذلك فأوجس في نفسه خيفة. ومن هذا النوع ما يكون في السيرك والمهرجانات والمنظمات السحرية، يخرج من القبعة منديل ثم يقلبه إلى حمامة، يأتي ويطعن نفسه بالحديد بالسهام والرماح والسيوف. هذا سحر إيش؟ تخيلي. وكان صادق يجي معي إبرة واحدة أبطها فيه وخلي تحمل، مو بسيف، إبرة، لكن هذا تخيلي للعين، يقمر على العين. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث جرير، حديث جندب، أنه دخل الشام وإذا الناس مجتمعون على رجل ساحر ومعه غلام، فيرفع السيف يريهم أنه يضرب عنقه، فيتدحرج عنق الغلام، ثم يقول: عد كما كنت، فيرجع رأسه عليه كما كان. وهذا من صور السحر التخيلي المتقدمة، ولا يفعله إلا السحرة المتمرسون. بعض السحرة في المغرب وفي أندونيسيا يفعلون هذا، يخيل للناس أن الرأس متدحرج ثم يرفعه مرة ثانية، تخيل على العين. وإذا تخيلت العين الكاميرا تتخيل أيضا، إذا قمر على العين الكاميرا من باب أولى، لأن الكاميرا من أين؟ من صنع الإنسان، والعين من صنع من؟ رب الإنسان جل وعلا. فسل جندب سيفه وضربه، ضرب الساحر فطاح رأسه جنب رجليه، قال: إذا كان صادقا فليحيي نفسه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ساحر، وجندب له ولاية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينفذ الأمر وإنكار المنكر بيده، ولأن الساحر كافر. وهذا أكثر أنواع السحر، السحر التخيلي. ومنه ما يسمى عند أهل الكرة والرياضة واللعب بالدنبوشي. تعرفون الدنبوشي؟ عمل يعمله الساحر، يحط عند الحارس ولا عند المرمى ولا في الملعب، فينتصر فريقه وينهزم الفريق الآخر. حتى ذكروا لنا أنه التقى فريقان يلعبان كرة، واحد الفريقين عمل، فكان الفريق الثاني يرى الكرة كأنها حية تجري فيهربون منها، فهزموا بنحو 60 هدفا. هذا من التخيل، وهو كثير الآن. أكثر أنواع السحر التخيلي، تقمير يسمى قمرة على العيون. النوع الثاني من أنواع السحر، انتبهوا له، وهذا من مشتهر، السحر الحقيقي المؤثر في القلوب والنفوس، إما بالأمراض بالورم، بالسرطان، بالكبد، بالجلطات، أو يؤثر بالنفوس بالاكتئاب وبالعمل، وهو أنواع سحر صرف يصرف الإنسان عمن يحبه. سحر الصرف يسمونه الناس بالعمل، إنسان يحب زوجته يصرف عنها أو تصرف عنه، يحب تجارته وظيفته يصرف عنها، شريكان ناجحان في التجارة يعمل لأحدهما عمل فيصرف عن تجارته وعن هذا العمل وعن هذه الوظيفة. النوع الثاني سحر عطف، يعطف الإنسان على ما لا يحب، كأن امرأة ما يحبها رجل فتعمل له عمل حتى يحبها غصب، وهذا كثير في أوساط النساء، ما يحبها زوجها أو وجد منها نفرة تقول لها جارتها ولا قريبتها ولا عمتها ولا خالتها ولا من كان في البلد الفلاني أعطيني شيء من شعره ولا فنيلته ولا سرواله ولا طاقيته وأنا أسوي له عمل حتى يحبك، هذا سحر إيش؟ على العطف. أو يعطف الإنسان على تجارة أو بضاعة لا يحبها، وهذا كثير في أهل المناصب والتجارات وفي أوساط النساء، سحرا بصرف أو بعطف، وكلاهما من النوع إيش؟ الحقيقي المؤثر في النفوس. ولقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي 50 ليلة، فصار متغيرا في طعامه وشرابه وعلى أهله، ولم يتغير في إبلاغ دين ربه، حتى نزل الشفاء من الله بالكشف عن سحره بأنه في مشط ومشاطة، مشاطة رأس شعر، وفي مشط في جف طلع فحل، كافور الفحل، فحل الإبل، فحل النخل، مرمية في بئر ماؤها آسر راكد كأنها نقاعة الحنة، يعني من شدة أسونته، فكشف السحر وانحل عنه عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، يعمل في السيرك وفي المهرجانات شيء بخفة اليد، ما هو بسحر لكن من سرعته بخفة يده كأنه سحر، هذا لا يعد سحرا في الحقيقة، وإنما هو حرام لأنه أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل. المسألة الأخيرة، ما حكم حل السحر؟ حل السحر على نوعين، إذا حل السحر بسحر آخر فهذا حرام، لأن الأدلة ما فرقت، قالت السحر حرام والنشرة حرام وعدته كفرا، ولأن هذا يسوغ وجود السحرة وانتشارهم، ولأن هذا معالجة للأمر بأعظم ضرر من الضرورة المدعاة. بعضهم يقول هذا يجوز للضرورة، نقول يترتب على حل السحر بسحر آخر ضرر أعظم، وهو ماذا؟ ضرر الدين وتسويغ السحرة، والضرورة لا تزال إلا إذا ترتب على إزالتها الضرر الأقل، وهذا باتفاق الأصوليين. النوع الثاني، حتى لو أفتى فلان ولا علان حل السحر بسحر مثله حرام، حرمه الله ورسوله ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحل السحر بسحر آخر. النوع الثاني، حل السحر بالأدوية المباحة، سدر، بملح، بغيرها من الأدوية، أو حل السحر بالأوراد الشرعية بالقرآن، قراءة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي مرة، آخر آيتين من البقرة، المعوذات، قل هو الله 3 مرات، قراءة آية السحر في الأعراف ويونس وطه وتكرارها، قراءة الصافات، قراءة سورة فاطر، قراءة تبارك الذي بيده الملك، حل السحر بالأوراد الشرعية بالقرآن والأحاديث النبوية وتكرارها، هذا مشروع، لأن الله جعل القرآن شفاء، وهو الذي أخبرنا سبحانه أنه ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، فيكرر القارئ هذه الآيات تكرارا ليقوى اعتقاد القارئ واعتقاد من المقروء عليه، يكررها ليقوى اعتقادهما جميعا فيطرد الشيطان وينحل السحر بخروج هذا الجني، هذا مشروع. ولهذا روى البخاري من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب أنه سئل رجل به طب أي سحر وينشر عن رجل به طب ويؤخذ عن أهله، يعني يمنع من أن يقرب أهله، معمول له عمل ربط، وهذا الربط هو الصرف، أيحل عنه ينشر عنه السحر يعني يرفع عنه السحر؟ قال رضي الله، قال رحمه الله سعيد: أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه، يعني بحله بما فيه نفع من غير ضرر، بالأدوية، بالتمر، بالسدر، بالملح، بالقرآن، بالحديث. أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه، يعني الذي نهي عنه حل السحر بسحر مثله، هذا المنهي عنه بالشرع، وهذا الذي يجب عليه حمل كلام سعيد المسيب الذي لا يحتمل غيره عند أولي البصيرة إلا صاحب الهوى، ربه حسيبه هواه. والهزء بالدين وسحر وكذا، وكذا يعني إضافة، ها؟ وكذا إيش؟ ها؟ مظاهرة الكفار إيش؟ وهذه المظاهرة نجعلها في الدرس القادم الناقض الثامن والتاسع والعاشر والدرس القادم، لأنها تحتاج إلى تفصيلات نفهم بها الأحكام الشرعية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. إذا كان يعمل خفة اليد من باب التسلية يسلي أصحابه فهذا حرام، فإن فعلها من باب التسلية وأخذ الدراهم فهذا كبيرة من الكبائر. إذن خفة اليد من باب التسلية فقط فهذا حرام، فإذا أخذ عليها دراهم أو ابتغى بها منصب فهذه كبيرة من الكبائر. قول الشافعي مو مالك، أنت قرأت خطأ. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إن الساحر إذا قتل بسحره قتل، وإذا لم يقتل بسحره لا يقتل. وهذا القول قول ضعيف، وإن قاله إمام من أئمة المسلمين. لماذا؟ لأن الأئمة الأربعة الباقيين على أن الساحر يقتل ردة، ولأن هذا هو الحكم الشرعي في قوله عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف. ولم يفرق بين أنه قتل بسحر ولا ما قتل، فالصحيح أن الساحر يقتل ردة. من الذي يقيم عليه الحد؟ الحاكم الشرعي، ما هي فوضى. استتابته أو عدم استتابته هذا للقاضي، يرى فيه المصلحة. نعم. إشراي أنا ما عندي إشراي، هذا بينت هذا في أثناء كلامي، أن من قال بأن السحر يحل عن المسحور بسحر آخر أنه قول باطل وقول فاسد وشاذ مقابل الأحاديث والآيات التي سمعتموها. ماذا قال فيها؟ اعرف. ايش قال؟ لا، ما قال هذا. هذا مما اشاعته القنوات، ان الشيخ الحدان يفتي بقتل اصحاب قنوات السحر. لا، الشيخ قال يستتابون اذا كانوا راضين بالسحر الذي يبثونه وينشرونه ويذيعونه، يستتابون. من يستتيبهم؟ الحاكم الشرعي، فان تابوا والا اقيم عليهم الحد. ما افتى بقتلهم، ديننا ما هو فوضى. لكن هناك من يأخذ أول كلمة ويترك باقيها، ويل للمصلين، ويسكت ولا لا. وما آفة الأخبار إلا رواتها. شخص نوى أن يصوم يوم السبت، شخص نوى يوم السبت أن يصوم الاثنين تطوعا، وشرب ما في صباح الاثنين ناسيا، فهل يكمل صيامه؟ نعم يكمل صيامه، وصيامه صحيح. هل يجوز زيارة كنائس النصارى ومعابد الهندوس، وقال كنائس الهندوس، ما تسمى كنائس، تسمى معابد، معابد الهندوس والمجوس، ورؤية شعائرهم بغية شكر الله على نعمة الإسلام وأن الله اصطفانا بهذا الدين، يا حليلك، هذا من لعب الشيطان عليك. احمد ربك وأنت على دينك من غير ما تشوف الكفر، لأنك إذا رأيت الكفر وجب عليك أن تنكره وتقيم الحج عليهم لئلا يتعلقوا برقبتك يوم القيامة. فلا يجوز مشاهدة معابدهم ولا شعائرهم التعبدية. يقول: حد السرقة إذا كان القاضي حكم بغير القطع، هل يحق للمجني عليه أن يطلب القطع؟ إذا كان القاضي قاضي شرعي يحكم على مقتضى شرع الله، ورأى أن شروط القطع الستة عند الجمهور أو الثمانية عند الحنابلة لم تتحقق، فحكم عليه بسجن أو بتغريم أو بهما جميعا، لا يجوز لك أن تقطع يده، لأن إنفاذ الأحكام الشرعية، إنفاذها وتطبيقها وإقامتها من صلاحيات الحاكم الشرعي. السؤال الأخير: الساحر إذا كشف أمره يقتل من قبل القاضي أو شخص مجموعة أو مجموعة من الناس؟ يقتل ممن له ولاية. مثاله: إذا كان الساحر في بلد واشتهر أمره وحكم القاضي عليه بالقتل، الذي يقيم عليه الحد هو أمير البلد، السلطة التنفيذية في المصطلح المعاصر. إذا كان الساحر عبد عندك تملكه، كما أن حفصة رضي الله عنها تملك الجارية فسحرتها، يجوز لمالكه أن يقيم عليه الحد، يجوز لمالكه أن يقيم عليه الحد. أما يترك الأمر لعامة الناس، لكل واحد، لمجموعة عصابات تقيم حد السرقة أو حد السحر، فهذا حرام، لأن هذا افتيات على ولي الأمر، ولأن هذا يجعل أمر الناس في فوضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، لأن عندي موعد الآن.